القاهرة تقدم نساء في حياة الأنبياء، إعداد وتقديم جيهان طلعت. السيدة حليمة السعدية. مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا. نستكمل اليوم لقاءنا مع مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة حليمة السعدية. تقول السيدة حليمة: كان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في شهر، ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة، فبلغ ستا وهو غلام جفر، والجفر أي الصبي يقرب البلوغ. قالت السيدة حليمة: فقدمنا على أمه فقلنا لها، وقال لها أبوه: ردوا علينا ابني فلنرجع به، فإن نخشى عليه وباء مكة. قالت: ونحن أضن بشأنه لما رأينا من بركته. قالت: فلم نزل بها حتى قالت أمه: ارجعا به. تقول السيدة حليمة: فرجعنا به، فمكث عندنا شهرين. قالت: فبينما هو يلعب وأخوه يوما خلف البيوت يرعيان بهما لنا، إذ جاءنا أخوه يشتد، قال لي ولأبيه: أدرك أخي القرشي، قد جاءه رجلان فأضجعاه فشق بطنه، فخرجنا نحوه نشتد، فانتهينا إليه وهو قائم منتقع لونه، فاعتنقه أبوه واعتنقته، ثم قلنا: ما لك أي بني؟ قال: أتاني رجلان عليهما ثياب بياض فأضجعاني، ثم شق بطني، فوالله ما أدري ما صنع. حليم الكون ما بيسعها، خدت اسمها ترضاها، حليب رباني فاض منها، ورب الكون يشبعها. رسول الله صلاة وسلام، يا طفل جميل يا وش الخير يغني أمام فوق الأرض. قالت السيدة حليمة: فاحتملناه فرجعنا به. قالت: يقول أبوه: والله يا حليمة، ما أرى هذا الغلام إلا قد أصيب، فانطلقي فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه. قالت: فرجعنا به إليها، فقالت: ما ردكما به وقد كنتما حريصين عليه؟ قالت السيدة حليمة: فقلت: لا والله، إنا كفلناه وأدينا الحق الذي يجب علينا فيه، ثم تخوفت الأحداث عليه، فقلت: يكون في أهله. فقالت أمه: والله ما ذاك بكما، فأخبران خبركما وخبره. قالت السيدة حليمة: فوالله ما زالت بنا حتى أخبرناها خبره. قالت: فتخوفتما عليه؟ كلا والله، إن لابني هذا لشأنا ألا أخبركما عنه؟ إني حملت به فلم أرى حملا قط كان أخف ولا أعظم بركة منه، ثم رأيت نورا كأنه شهاب خرج من حين وضعته، أضاءت لي أعناق الإبل ببصرة ثم وضعته، فما وقع كما تقع الصبيان، وقع واضعا يده بالأرض رافعا رأسه إلى السماء. وقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم السيدة حليمة السعدية حبا كبيرا، حتى إنه لما أخبرته إحدى النساء بوفاتها بعد فتح مكة ذرفت عيناه بالدموع عليها. غدا نلتقي مع نساء في حياة الأنبياء.